نعم. ايش احسن الله اليك؟ مرأة ورجل، مرأة وزوجها، مرأة وزوجها اخذ عمره وطاف 6 اشواط، وفي الشوط السابع دخلوا ما بين الكعبة والحجر، ثم رجعا الى بلدهما وارتكب العديد من فروضات الاحرام من جماع وغيره، فما الحكم في هذه الحالة، وما الحكم لو لم يرتكب اي محظور؟ الطواف الذي يدخل فيه الانسان بين الحجر وبين الكعبة طواف ناقص، لأن الواجب أن يكون الطواف بجميع الكعبة مع الحجر، لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وإذا كان طوافا ناقصا لم يكن عليها أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وبهذا يتبين أن طواف هذين الشخصين الرجل وزوجته طواف غير صحيح، فيجب عليهما الآن، وأوصيك أن تخبرهما، يجب عليهما الآن فورا أن يلبسا ثياب الإحرام وأن يذهبا إلى مكة فيطوف بنية العمرة ويسعيا ويقصرا، أو يحضر الرجل وتقصر المرأة، وبذلك يحلان من إحرامهما. هذا هو الواجب عليهما الآن. وأما ما ارتكباه من فعل محظور وهو صادم عن جهل منهما فلا إثم عليهما فيه ولا فدية، لقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فنرجو منكم جزاكم الله خيرا أن تتصلوا بهم فورا الآن إذا كان عندهم تلفون، فهذا التلفون أمامك، تتصل بهما من أجل أن يخلع الرجل ثيابه ويلبس ثياب إحرامه، وأن يتجنب المرأة. نعم. عرفوا أن العمرة باطلة التي يعني قاموا بها، وارتكبوا العديد من المخدرات وهم يعلمون أن العمرة باطلة. هو عن جهة أيضا، لأنهم ظنوا أنها لما بطلت حلوا منها، كما أن الصلاة إذا بطلت خرج الإنسان منها، فهو أيضا صادر عن جهل. لكن لو علموا أنها باطلة وأنهم ما زالوا محرمين، نعم، ما فعلوا شيء. يشوف هذه العمرة التي مرة أخرى تعتبر قضاء لأولى، بنية القضاء تكون الأولى. لا، هذه تكميل، ما هي قضاء، هذه تكميل للأولى، لأنهم لا زالوا الآن محرمين، لا يجوز لهم الطيب ولا أي شيء من محظورات القضاء. ولذلك الآن أنت تعرف تلفونهم، ها؟ طيب كلمها الآن، ها؟ لا من هنا، أعطني هنا، هنا، لأن هذا واجب علينا، واجب علينا. الرسول قال إذا نسيت فذكروني.